قل السائل: إنسان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحافظ على الصلوات في المسجد مع الإمام ومحافظ على الصيام، لكن يقع في بعض المعاصي، فهل هذا يكون مخادع؟ لا، هذا يكون إذا كان عمله الذي ذكر من الصلوات والصيام وغيره من الأعمال الصالحة خالصة لله ولا يريد بها إلا وجه الله، هذا من الإيمان، وكونه يعصي فهذا من الفسق، فهو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان. أمره لله، إن تاب قبل أن يموت فهو خير له، ومن تاب تاب الله عليه وحول الله سيئاته حسنات، وإن مات على ذنوبه فأمره إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يقول السائل: كيف يصل الإنسان إلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه؟ جرب نفسك، هل أنت يعني تقدم مرضات الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على رغباتك وشهواتك وأهوائك؟ كل شيء يحبه الله تفعله ولو كان في نفسك يعني أشياء تحب أن تفعلها لكن تركتها لله أم لا؟ اختبر نفسك. إذا كان الإنسان أعماله كلها لله ويترك الأشياء التي تميل إليها نفسه من أجل الله، فهو معناه أنه قدم محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على شهواته وعلى نفسه، معناه أنه صادق يحب الله. إذا كان في قلبه إخلاص ما فيه رياء، هذا بينه وبين الله. أما إذا كان أنه يعني الشيء اللي يحبه ينفذه والشيء اللي يثقل عليه من الطاعات يتركه ويقول أنا أحب الله ورسوله، هذا أمره إلى الله، الله أعلم بمحبته. يقول السائل: كيف نجمع بين البغض في الله وعدم الجلوس مع من يعصي الله إذا كان أحد الوالدين؟ بر الوالدين كما قال عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تصاحبهم على حساب دينك، خدمهم وأكرمهم وأنفق عليهم ولب طلباتهم، إلا إن سألوك شيء يخالف دينك فلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. لو جالستهم وآنستهم من أجل لأنهم والدين، لكن يكون في قرارة نفسك أنك لا تحب من عصى الله ورسوله كائنا من كان، محبة دينية، محبة في قلبك من أجل الله، لا يجوز أن تحب من يعصي الله مثل ما تحب من يطيع الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبنائهم وأخوانهم. جرب نفسك، اخدمهم وأكرمهم ولب طلباتهم، لكن يكون في قلبك بغض لهم من أجل معاصيهم لله أو كفرهم بالله إذا كانوا كفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.